الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. أي هذا باب ما جاء في اختلاف الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الواردة عن الصحابة في نقل موضع إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعضها بأنه أحرم من البيداء، وجاء بعضها بأنه أحرم من عند المسجد، من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد أشار أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى هذا وذاك. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد ابن يحيى المدني نزيل مكة، خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وكان معروفا بكثرة الحج. وقد سئل الإمام أحمد عمن نكتب، فقال: أما بمكة فابن أبي عمر، وقد مات بمكة 11 بقيت من ذي الحجة 43. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، هو أبو محمد الكوفي مولى محمد بن حازم. سفيان بن عيينة هو أبو محمد الكوفي مولى محمد بن مزاحم، ولد 700، وهو متفق على إمامته وحفظه. قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع آخر حجة حجها: قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في هذه السنة، وقد مات في رجب 98. عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، ووالده محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر، كان من فقهاء التابعين من أهل المدينة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس، أي أمر من يؤذن في الناس. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي نادي بينهم أو أمر مناديا بالحج، فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. وجاء هذا في حديث أنس ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر، الحديث متفق على صحته، ولكن حديث ابن عمر أهل من عند المسجد وهو الذي أشار إليه أبو عيسى، وقال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. فهذا يفيد أن قول أبي عيسى وفي الباب أي من هذه المعاني، ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى، أي في بيان موضع الإهلال بصرف النظر هل أحرم بالبيدة أو أحرم من عند الشجرة، لأن الرواية عن ابن عمر متفقة في هذا الباب. قال وأنس، رواية أنس موافقة لرواية جابر، وحديث أنس متفق عليه، ولكن مسلما لم يذكر موضع إحرامه. والمسور ابن مخرمة قد رواه البخاري وغيره. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رواه مسلم وغيره من طرق عن جعفر بن محمد. فيؤخذ من هذا الإعلام بالحج وتذكير الناس بذلك، ويؤخذ منه المسارعة إلى فعل الخير، ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة، ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء. والبيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة، وقد ذكر الحافظ وغيره نقلا عن البكري بأن البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. ويؤخذ منه أن الإحرام يأتي بمعنى الإهلال والدخول في النسك. ويؤخذ منه أن جابر وغيره من الصحابة لم يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت إحرامه إلا حين أتى البيداء، وقد حفظ ابن عمر وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد. سيحمل قول جابر أحرم أي كرر إحرامه فلم يسمعوه حين دخل بالنسك عند المسجد، وسمعوه حين كرر ذلك في البيداء. فيؤخذ من هذا جواز تكرار الدخول في النسك من أجل التعليم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ليسمعه الصحابة ويحفظوا عنه، فقد يكون سمعه في الثانية من لم يكن قد سمعه في الأولى. ولعل هذا هو الجمع بين الروايات المختلفة، وتكرر هذا الأمر ليس به بأس من أجل التعليم، ويؤخذ منه الجهر بالإهلال في النسك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يجهرون بذلك. فمن أراد عمره يستحب أن يجهر بقوله لبيك عمره، ومن أراد الحج متمتعا يستحب له يقول لبيك عمره، ومن أراد القران يقول لبيك عمرة وحج، ومن أراد الإفراد يقول لبيك حج. أما قول بعض الفقهاء بأنه يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، فهذا لا دليل عليه ولم يثبت به نص، والنية محلها القلب، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم وأحفظ كان يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، بل كانوا يلفظون بقولهم لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، ولم يكن أحد منهم يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. هذا أمر ليس له أصل ولا دليل عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق موسى ابن عقبة عن سالم به، وزاد مسلم حين قام به بعيره، وجاء في صحيح البخاري من حديث أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. وفيه وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قوله البيداء، تقدم أن البيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة، وتقدم قول البكري في ذلك. قوله التي تكذبون يعني بذلك الذي تنسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام من هذا الموضع على وجه الغلط، وليس المعنى أنه يتهمهم بتقصد الكذب، ولكنه من أخبر بخلاف الواقع يعد قوله كذبا وإن لم يكن متقصدا للكذب. نظير هذا قول عبادة كذب أبو محمد أي أخطأ أبو محمد، فإن الكذب يطلق بمعنى الخطأ، ولا سيما أن الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحرم من البيداء كثيرون، ولم يكن فيهم أحد يتهم بالكذب أو يتصور منه تعمد الكذب، فكان هذا دليلا على أن ابن عمر رضي الله عنه يعني بذلك الكذب الذي هو إخبار بخلاف الواقع دون تعمد. قوله والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، في جواز الحلف على تأكيد الأمور المهمة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يحلف من غير استحلاف، وذلك لتأكيد الأمور المهمة، وفي أن الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله تعالى، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وفيه جواز الحلف على ما يعلم الإنسان تيقنه، لأن ابن عمر يحلف على ما يستيقنه من واقع الحال ومما شاهد وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حلف المسلم على شيء يعتقد صدقه وتبين فيما بعد خطأه فإنه لا كفارة في هذا. قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية والنسك. التلبية تطلق على لبيك اللهم لبيك، تطلق على الدخول في النسك، يقال لبيت أي دخلت في النسك، يقال أهللت أحرمت، هذه معاني للدخول في النسك. من كثرة التلبية تطلق في الغالب على لبيك اللهم لبيك، ويطلق الدخول في النسك على الإحرام والإهلال. فجابر يقول أحرم، وابن عمر يقول أهل. ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالإهلال، ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد من عند الشجرة. ويحتمل قول ابن عمر أحد أمرين، الأول أنه يقصد الإنكار على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، ويحتمل أنه يعني أنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء أبدا، وأن من نقل عنه ذلك فقد غلط. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه اتفق الفقهاء في الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد سئل أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال كل هذا قد جاء، دبر الصلاة وإذا استوت به ناقته وإذا على البيداء. وعنه أن المستحب أن يحرم دبر الصلاة، وهذا المشهور في مذهبه، وهو الذي صار إليه أكثر العلماء، وقال به أبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة من الأئمة، بخلاف الأوزاعي وعطاء وقتادة جماعة يستحبون الإحرام من البيداء على حديث جابر. الصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عقب الصلاة من عند المسجد حين قام به بعيره واستوت به راحلته، يستحب أن يستقبل بذلك القبلة. لحديث أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائمة. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا رواه البخاري وغيره. ويؤخذ من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال، وإلا لما كان من ذلك اختلاف، والأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فكل واحد من الصحابة نقل ما سمع وما رأى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في أي وقت أحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي بعض النسخ: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والدارمي وأبو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب. وقد قال الإمام أحمد: كنا ننكر من عبد السلام شيئا. وقد خرج له الجماعة ووثقه أبو حاتم ووثقه أبو حاتم والترمذي وآخرون. وقد مات سنة 86. وقد روى عبد السلام هذا الخبر عن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وهو معدود في الضعفاء. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس بحجة ولا قوي في الحديث. وقال مرة: شديد الاضطراب في المسند. وذهب بعض المحدثين إلى تقوية أمره، ولا سيما إذا حدث عنه ثقة. وقد قال ابن معين: ليس به بأس. وقد أنصفه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في قوله: تركه جماعة من مشايخنا واحتج به آخرون. وكان قصيف شيخا صالحا فقيها عابدا، إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه. وصدوق في روايته، إلا أن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لا يتابع عليه وإن كان له مدخل في الثقات. قال أبو عيسى: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. ويحتج لهذا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري وغيره. واحتجوا بحديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، رواه مسلم وغيره. وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى في مسجد ذي الحليفة وأحرم عقب ذلك، وهذا حيث يوافق صلاة، وإلا فلا يشرع أن يصلي ركعتين ليحرم عقبهما. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير الفريضة، فإذا لم يتفق له الإحرام عقب الفريضة فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. والذين يستحبون الإحرام عقب ركعتين نفلا أو فرضا وهم الجمهور يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وقد أفادت الروايات بأن هذه الصلاة فريضة. وقد يقال أيضا بأن هذه الفريضة إذا كانت في وادي العقيق لأنه واد مبارك، فقد قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، بحيث لو وافق فريضة في غير هذا الوادي لم يكن مستحبا يحرم عقب الفريضة. ستلخص من هذا ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنه يستحب أن يحرم عقب الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا قول الجمهور. المذهب الثاني أنه يحرم عقب فريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافق فريضة أحرم وإذا لم يوافق فريضة فلا يتقصد الإحرام عقب صلاة أو فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها. المذهب الثالث أنه إذا وافق فريضة في الوادي المبارك، لأن الحديث معلل صل في هذا الوادي المبارك وإلا فلا يستحب ذلك. والقول باستحباب الإحرام عقب الصلاة يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل من البيداء وإنما أهل من عند المسجد على رواية ابن عمر، وأتقدم أن هذا هو الصواب. وأما حديث ابن عباس في الباب الذي أشار إليه أبو عيسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة فقد اختصره أبو عيسى، وقد رواه أبو داود مطولا من طريق عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك من أقوام، فقالوا إنما هل حين علا على شرف البيداء. وأيم الله، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. تقدم قبل قليل بأن هذا الخبر معلول، وهو الذي قال عنه أبو عيسى هذا حديث غريب، وفي بعض النسخ حسن غريب، لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب. قد قال أحمد ننكر من عبد السلام شيئا، وخصيف قال عنه الإمام أحمد شديد الاضطراب في المسند، وقال عنه ليس بحجة ولا قوي في الحديث. تقدم قول ابن حبان في شأن خصيف، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة حين ركب ناقته من عند المسجد وحين قام به بعيره، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو كرر الإحرام ليأخذ عنه من لم يكن قد سمعه من قبل. مسألة اختلف العلماء الذين يقولون باستحباب الإحرام عقب صلاة هل ينشئ صلاة في وقت النهي؟ قولان عندهم. القول الأول أنه يستحب ذلك لأن هذه الصلاة معدودة من ذوات الأسباب. القول الثاني أن هذا لا يستحب لأن هذه ليست من ذوات الأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وفي طائفة من العلماء لا يرون أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا، وهم الجمهور كمالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، بينما ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي. من العلماء من ربط الخلاف في الاختلاف في أوقات النهي، وليس في كون هذه المسألة من ذوات الأسباب أم لا، لأن هذه المسألة قد تعد من ذوات الأسباب، فيكون في المسألة قولان لا ثلاثة. القول الأول تصلى باعتبار أنها من ذوات الأسباب، القول الثاني لا تصلى لأن ذوات الأسباب لا تؤدى في أوقات النهي، وهذا قول الأكثر. الصواب في هذه المسألة على قول من يقول باستحباب الإحرام عقب ركعتين، فإن هذه المسألة تعد من ذوات الأسباب ولا حرج من أداء ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا يزيد في ذلك على ركعتين، ولا يزيد في ذلك على ركعتين، يقتصر على أقل المطلوب. مسألة: المرأة في ذلك كالرجل، المرأة في ذلك كالرجل، ويجري في حكمها الخلاف المتقدم. فالجمهور يستحبون أن تحرم عقب صلاة، وبعض العلماء يستحبون أن تحرم عقب فريضة، والقول الثالث إذا وافقت فريضة في الوادي المبارك، أو الذي أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي في هذا الوادي المبارك، والخبر في البخاري. مسألة: من لم يجد الماء ليصلي فإنه يتيمم، لأن التيمم بديل عن الماء، وهذه المسألة تختلف عن حكم من لم يجد الماء للغسل هل يتيمم أم لا، هذه المسألة تختلف عن حكم هذه الصورة. مسألة: إذا وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي أم لا أن يصلي مرة أخرى ليحرم عقب الصلاة. من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي أم لا أن يصلي صلاة ليحرم عقبها. مسألة أخيرة، حديث دلالة واضحة أن الإحرام يكون من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن المواقيت وأحكامها. ونقف على قول أبي عيسى رحمه تعالى: باب ما جاء في إفراد الحج، والله أعلم. انظر الآن في أسئلة الأخوة. نعم. جاءت الرواية هذا وجاءت الرواية هذا، لا حرج يقول هذا ولا حرج يقول هذا، لا حرج يقول بيت عمرة وحجة ولا حرج يقول بيت عمرة في حجة، كل هذا وارد. لننبه عليه أن المتمتع إذا أراد أن يحج يقول لبيك عمرة فقط. العامة يقولون لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا لا دليل عليه. المحفوظ في حديث عائشة الصحيح في غيرهما أن الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة، فكانوا يقولون لبيك عمرة. وإذا كان يوم التروية يهلون بالحج، ويوم التروية هو اليوم الثامن. وأما المفرد فيقول لبيك حجا، وأما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول لبيك عمرة في حج، أو يقول لبيك عمرة وحجة، لا حرج من ذلك. لا أعرفه. الأخ يقول: يقول عندي سؤال، أريد أن أحج هذه السنة لكن أنا علي 3 كفارات يمين لم أدفع قيمتها، هل تعتبر دينا علي أم أدفع قيمتها وأحج؟ وهل أدفع قيمة كفارة واحدة تكفي أم أدفع لكل كفارة قيمتها؟ أولا، أكثر الأئمة لا يجوزون دفع القيمة عن كفارة اليمين، لأن الله جل وعلا قال: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. الأمر الثاني أن الكفارة أو أن هذه الكفارة إما أن تكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإن كانت من جنس واحد فتجزئ كفارة عن الجميع، وإن كانت من أجناس مختلفة فقولان للعلماء: القول الأول تكفي كفارة واحد عن الجميع، القول الثاني لكل يمين كفارته. وهذا بمنزلة من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم جامع من الغد، قولا للعلماء: القول الأول عليه كفارتان، القول الثاني عليه كفارة واحدة. الذي يقول عليه كفارة واحدة يقول أنه لم يكفر والشهر بمنزلة اليوم الواحد، والذي يقول عليه كفارتان يقول لكل يوم حرمته. ويقول في هذه المسألة لأنه حلف على شيء ثم لم يفي لزمته الكفارة ثم حلف على نوع آخر، هذا يختلف عن هذا، ولعل هذا القول أحوط. ومن صار إلى الآخر بفتوى من عالم فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من دفع مالا لمؤسسة خيرية أو لجمعية خيرية أو لشخص يقوم عنه بالكفارة فلا حرج من ذلك، لكن لا يدفع المال عوضا عن الكفارة، وإنما يدفع المال ليشترى بهذا المال كفارة وتبذل للفقراء. الأمر المتعلق بالسؤال الأخ يقول: هل تعتبر دينا علينا؟ نعم، هي دين، الكفارة تعتبر دين، لأن الدين يعتبر دينا، لأن الديون أنواع: دين متعلق بحق الله، دين متعلق بحق المخلوق، ودين يعتبر مشتركا بينهما. فهذه الكفارة تعتبر دينا يجب عليه أداؤها قبل أن يحج، ولا حرج أن يحج وأن يدفعها في الحج للفقراء والمساكين. نعم. عن الحج. نعم. ما في شيء في هذا. لكن قصدك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، الحديث مصرح بهذا كحديث أنس عند أبي داود وكحديث عمر في البخاري صلي في هذا الوقت وقول عمر في الحجة وكحديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بأن هذه كانت فريضة. في درس الأمس رواية الحج التي كان أحرم صلى الله عليه وسلم حجها قبل الهجرة، هل كانت بعد البعثة أو قبل البعثة؟ هو قبل الهجرة الإشكال، كان أنا قبل الهجرة. نعم. يعني من أهل المدينة. الأخ يقول إذا كان من أهل نجد ثم مر بميقات ذي الحليفة وأراد أن يحرم من الجحفة. ما في مانع إذا كان الإنسان من نجد ممر بمقاتل المدينة ثم ذهب للجحفة لا حرج، وإذا كان من أهل المدينة فلا يحل له أن يذهب للجحفة لحم منه. والقول الثاني في المسألة بالنسبة لأهل نجد، لو مر بمقاتل المدينة ثم أراد يذهب لقرن المنازل، في من جوز هذا ولعله الأقرب للصواب، أو كمر بقرن المنازل ثم أراد يحرم من يلملم أو أراد يحرم من الجحفة أو أراد يحرم من ذي الحليفة، القول بجواز هذا قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج. فإذا الحكم متعلق بإرادة الحج، فحين تجاوز الميقات لم يكن قاصدا للحج، ولو كان مجرد النية كافية لكان الإنسان محرما من خروج من بيته. فعلم من الحكم متعلق بالنية المقصودة لذات الإحرام، الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا ويقولون لا إذا مر بميقات يحرم هذا الميقات ولا يجوز تجاوزه، لكن مالك والجماعة جوزوا بالنسبة لأهل المدينة، بالنسبة لغير أهل المدينة إذا مر مثلا نجدي بميقات المدينة جوز مالك وغيره أن يحرم من الجحر لأن هذا ليس ميقاتا له، أما بالنسبة لأهل المدينة فالجمهور يمنعون سواء أراد يذهب للسير أو غسير. فذلك بالنسبة لنجد مرة بقرن المنازل الجمهور يمنعونه أن يحرم من يلملم ويمنعونه أن يحرم من الجحفة، ويفرقون بينه وبين من مر بالحليفة ثم أراد يحرم الجحفة لأن هذا في الطريق. ولكن قد يقال بالجواز إذا لم يكن قاصدا في هذه الحالة. واضح نفس اللي جبنا عنه هذا. الأخ يقول هل الصلاة في وادي العقيق تستحب في جميع أجزائه أو التي في موضع المسجد اقتصر فيه؟ هو إذا صلى في وادي العقيق أي موضع صلى من وادي العقيق يستحب الإحرام من هذا، يعني وادي العقيق لا يخص فقط بموضع الصلاة، إذا صلى في وادي العقيق فإنه يحرم عقب الصلاة، وادي العقيق متسع، إذا صلى في الطرف الأيمن أو الأيسر أو غير ذلك، المقصود يؤدي الصلاة في هذا الوادي، وإذا أدى الصلاة في هذا الوادي يستحب يحرم عقب الصلاة وفي نفس الموضع الذي صلى فيه، سواء صلى في المسجد أو صلى بقرب المسجد. الحقيقة في أسئلة متعلقة بالحج ولكنها الحقيقة سابقة لأوانها، كقول هذا الأخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل، هذا في تفصيل إن شاء الله أفصل فيه إن شاء الله تعالى في بابه حين نصل إليه، لأن المسألة مسألة خلافية منهم من أجاز، هذا محكي عن عبد الله ابن عباس وجماعة من التابعين، ومنهم من منع مطلقا وهم الجمهور، ومنهم من جوز ذلك في يوم النفر الأول ويوم النفر الثاني. والصواب في المسألة أنه يمتنع إلا للحاجة للقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها للضعفاء ونحوهم. فإذا جاز الترخيص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها مع أن الوقت يمتد من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح، فلا أن يجوز في أيام التشريق الذي لا يبتدي وقتها إلا من بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح، ولكن لا يفعل هذا الإنسان إلا للحاجة. وإن شاء الله تحدث عن المسألة بتوسع حين نأتي إلى حكم الرمي قبل الزوال. والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله لم يرد نص لا ترموا قبل الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال. وقال ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس إذا زالت رمينا، إذا زالت رمينا. جاء ابن عباس الإذن بذلك ورخص فيه طائفة من العلماء، وقد احتج ذلك بالقياس على رمي جمرة العقبة. ولكن الذي يريد أن يشير إليه الآن وأنبه إلى أن الوقت لا ينتهي بغروب الشمس في أصح قولي العلماء، فهذا يعطي الحجاج سعة في وقت الرمي بحيث لا يتعجلون قبل الزوال. والذين يرمون ليلة أحسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال، لأن الليل في الحقيقة وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجة، وفرق بين ما كان وقتا للرمي ويجوز مطلقا وبين ما جاز للحاجة. ولكن الإنسان قد يحتاج إلى ذلك في يوم النفر الأول له رفقة، أو يخشى أن تفوته الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك، فحين يرخص له أن يرمي قبل الزوال قياسا على جواز رمي جمرة العقبة. يأتي إن شاء الله الحديث عن الغسل. الأخ يقول لم يرد هذا الحديث أن سلم اغتسل، بعض هذا الحديث مختصرة، وجاء في حديث أخرى بأن سلم اغتسل في حديث عائشة ونتحدث عنه إن شاء الله، وجاء في حديث زيد ويأتي إن شاء الله الحديث عنه في باب، وجاء في حديث ابن عمر عند الحاكم أن السنة يغتسل عند الإحرام وعند دخوله مكة والحاكم وغيره. هذه الحديث تفيد الاغتسال عند الإحرام، وأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في بابها. ولكن نعم الغسل عند الإحرام سنة، ولذلك أمر النساء أسماء وكانت نفسها، والخبر في صحيح الإمام مسلم. أعتذر عن الأخوة من الإجابة على كثير من الأسئلة، لأن بعضها غير متعلق بالحج وبعضها متعلق بالحج، ولكن الوقت قد يتأخر علينا. نعم تكذبون، نعم كل واحد لا يعرف تكذبون تكذبون معنى واحد بالتاء وبالياء جاء هذا. هذا سؤال صاحبه مستعجل يجيب عنه على عجل، ثم ننتقل لشرح التوحيد. الأخ يقول يحبك فلان، أقول حبك الله حبكني في ذلك الله خيرا. وقال يقول سؤال الشيخ أن أحد قريباتي متزوجة قبل 15 عاما ولم تحج فرضها، وفي كل سنة نريد أن نأخذها معنا الحج، فتأتي بعلل واهية، ومن عللها أنها تقول بأن أولادي صغار ولا أستطيع أن أتركهم وحدهم، وفي كل سنة تخرج عذرا، وفي السنة الماضية لم تجد عذرا فتمارضت عند دخول شهر ذي الحجة حتى لا نجبرها بالذهاب للحج. والسبب الرئيسي في أنها لم تحج هو خوف الكثير من الزحام، وكذلك تخاف أن تموت فتفقد أولادها، والله أعلم أن هذه السنة السنة القادمة لم تحج لأن قد مرت عليها أكثر 15 عاما لم تحج مع كثرة المحاولات. وسؤالي يقول يا شيخ هل يسقط عنها الحج بسبب مرضها النفسي وكثرة الخوف؟ ما قالت أن الله يحسن جزاءها إلى آخره. الله جل وعلا فرض الحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن أدركه الحج وهو بالغ قادر عنده زاد وعنده راحلة ويأمن طريق، تجد المرأة محرمة، فلا يعذر أحد بالتخلف عن الحج. والله جل وعلا من حكمته ورحمته بالعباد لن يوجب الحج عليهم كل سنة، أوجبه عليهم مرة واحدة في العمر. وحين قال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم قال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا يفيد المبادرة إلى الحج، ولا سيما حين لا يوجد مانع. فيجب على هذا الأخت أن تسارع إلى الحج، وأن تأتي بالركن الخامس من أركان الإسلام. وكون هذا الأخ يقول: هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي؟ هذا يختلف من امرأة إلى أخرى. فإن كان هذا المرض بتقرير الأطباء يمتنع معه الحج فيعتبر هذا عذرا، وإن كان لا يمتنع معه الحج فهي قد تكون تسافر لبلد آخر للنزهة وغير ذلك، فحينئذ يكون ترك الحج غير مقبول ولا يقبل عذرها في هذا الباب. وفي نفس الوقت القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليها أن تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها الحج دون خوف. وكل إنسان يخاف من الموت هذا من ضعف الإيمان. قال الله جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكون هذا الوقت تخاف من الزحام هذا ليس بمسوغ شرعي لترك الحج، فالزحام قد يوجد في الحديث في غيره. وفي نفس الوقت ممكن هذا الوقت أن تقنع بأن تحج وفي نفس الوقت تتفادى أوقات الزحام. لا نأمرها بالرمي في أوقات الزحام، قد ترمي ليلا في غير أوقات الزحام، وقد تؤخر الطواف إلى أن يزول الزحام. وعلى كل يجب على هذه الأخت المسارعة إلى الحج، وإذا أعياها المرض من المسارعة إلى الحج أن تعمل الأمور الواجبة من العلاج عند الأطباء النفسيين لتتفادى هذا الخوف. ولا سيما أن الأخ يقول حين لم تجد عذرا في إحدى السنوات يقول تمارضت، فحين يجب على هذه الأخت أن تسارع لئلا تموت وهي لم تحج، فتكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء يرى أنها كافرة لو ماتت على هذه الحالة. وهذا الذي يفهم من قول عمر: فلعلي أمة يهوديا أو نصرانيا. وهذه رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الحج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا، فلما ذهب الجمهور لأنه يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر، لأن هؤلاء يقولون بأنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين، وعن أحد الرواية يكفر أيضا بترك الصلاة، ورواية بترك أحد مباني الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والحاكم النافع وجماعة من الأئمة. وعلى كل فالأمر عظيم ومتعلق بركن أركان الإسلام، والله أعلم. نعم. Yeah.